من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. كان ذلك على الله يسيراً.